السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بينزل بنمرة ثلاثة مين بينزل؟ لست ويجي تقول لي دي الولادة؟ أقول لك برضه مش دي الولادة، الولادة أنا هعمل إيه؟ إيه اللي أنا بعمله؟ مانجمنت. إيه اللي مطلوب منك في الفيرست ستيج؟ المراقبة جيدة. إيه اللي مطلوب منك في السكند ستيج؟ الصبر. ايه اللي مطلوب منك في الثيرد ستيج؟ جارد اجيست بوست بارتم يونت. الكلام ده ياخد مننا تقريبا شهر اربعه وخمسه ونص سته. كل اللي انا بقوله ده مشاهد مشاهد مشاهد كده. بعدين تيجي تقول يا دكتور طب هو انا ايه الدور بتاعي في الولاده؟ انا حاسس ان انا ماليش اي دور. اقول لك صحيح. احنا الولاده ما اسمهاش مانجمنت اوف ليبر، اسمها كوندكشن اوف ليبر. والله ده ما كانش عليك. كوندكشن. فاكرين؟ انا قايمة كوندكشن يعني حاجة لابسة حاجة التواصل دي كانت التواصل مع الفاولنس مجرد بس انت قاعد حاطط ايديك عليها وخلاص. قال لك مش ده مانجمنت اوف ليبر خالص. المانجمنت اوف صح اوف ليبر ان انت اللي تبقى راكب الولاد، ان انت اللي تبقى سايق الولاد، ان انت اللي معاك البنزين وانت اللي بتدوس. طب انا لو هتحكم في الولاد ينفع اتحكم في الباسنجر؟ مستحيل. ينفع اتحكم في شكل الحوض او حجمه؟ مستحيل. الحاجه الوحيده اللي اقدر اتحكم فيها هي ان انا ادوس بنزين والعب فين؟ في الايكوالكس. او لعب بالايكوالكس ده ياما ببيهات، حد يقول لي ياما ببيهات ايه؟ ماتت من كتر ما انت بتدوس عليه بالبولكس. ياما ارحام ايه؟ حد كده يقول لي ياما ارحام ايه؟ فرقعت. يبقى عندي اللعب بحساب. المانجمنت الجامد ده بيسموه اكتف مانجمنت. اكتف مانجمنت ده بحساب. الحساب ده عندي حاسبه بالورقه والقلم. الحساب صعب جدا، كل حاجه مكتوبه على ورقه، والورقه دي اسمها بارتو ايه؟ بارتو جراف. وبعد كل المشاهد دي، عارف يا ابراهيم الكلام ده ياخد بتاع قد ايه؟ بتاع شهر ونص. طب بعد كده يا دكتور اقول لك وعلى فكره مش ده الليبر. الليبر اللي عندي مش النورمال، الليبر اللي عندي الابنورمال. تقول لي يعني ايه ابنورمال؟ اقول لك ان في حاجه اسمها ابنورمالتي في الباور. يعني ايه ابنورمالتي في الباور؟ ان يبقى في الباور دي ضعيفه، يبقى الولاده عندي عاديه ولا برولونجد؟ اقول لك ان الباور دي اوفر لدرجه ان الكريوترس ممكن ايه؟ رابشر. او ابنورمالتي في الحوض، ان الحوض ماله ضيق. الحوض اللي ضيق دي حاجه اسمها كونتراكتد ايه؟ بيلفس. ان الحوض ماله صغير، لا غلط. اتلغى من المنهج حاجة اسمها سي بي، اتلغى من المنهج حاجة اسمها كونتراكت بيرس، لأن الحوض الضيق في بيبي أضيق منه ممكن ينزل ده، الحوض الضيق في بيبي أصغر منه ممكن ينزل ده، مبقتش الموضوع حوض صغير على الإطلاق، بقت علاقة بين راس هذا البيبي وبين حجم هذا الحوض، يا ترى ده أكبر من ده، يا ترى ده أضيق من ده، حاجة اسمها سي بي ولا سي بي دي؟ يعني ايه سي بي دي؟ كفايه بيلفيك ايه؟ بروبورش. بقت انا دراستي مش نورمال، مش نورماليتي خالص، بقت دراستي الابنورماليتي. ابنورمال يوتراين اكشن. ابنورمالي كونتراكتد بيلفس اللي هي سي بي دي كفايه ديسبروبورشن. ابنورمال برزنتيشن، دلوقتي ما بقاش نورمال برزنتيشن، دلوقتي بقى ايه؟ مان بريزنت. يعني مان بريزنت نازل بالراس ولا بالبطن؟ بالبطن. نازل عندي بالطول ولا بالعرض؟ بالعرض. نازل عندي براسه ولا بوشه؟ فيس ولا بجبهته؟ براو برزنتيشن. بقى في عندي يا دكتور شماتل شماتل شماتل شماتل كتير كتير كتير كتير، والمصيبه ان هي ايه؟ عامله زي المكانه. كلها معتمده على بعض بشكل باهت جدا، كلها معتمده على بعض. فاقول لك ايه بقى؟ اقول لك ايه؟ مش هتفهم ليفل خالص، ولا بالمره ولا باثنين ولا بعشره. عشان كده تلاقينا عمال اقوله لك بمنتهى الخباثه. يعني عمال اقوله لك بمنتهى الخباثه؟ بسحب كده بمسكك من ايديك، اخويا الصغير يعني ما فيهاش حاجه، وبعدين بمشي بيك بعبر بيك الرمانه المتحركه دي شويه بشويه بشويه. لو حد سابقني يا جدعان يبرق. لو حد يا جدعان مركز معايا يبرق. لو حد عطس او بص ورايا يغرق. الموضوع ماله؟ لا بجد بجد موضوع مرعب. عشان كده تلاقيني قطعت حصه وما انتش واخد بالك قبل كده بتاعت البلاسينتا بريفيا، ورحت مد ايه؟ مقدمه على الولاد. على الاقل لما بتكلم النهارده عارف يعني ايه باور وباسنجر وباسج. انا بتكلم النهارده عارف يعني ايه فيرست ستيج سكند ستيج ثيرد ستيج، عارف يعني ايه بارتو جرا. انا بقى بسحبك بايديك حبه حبه، ومن ضمن السحبه اللي بايديك اللي بسحبها حبه حبه شغل النهارده. يعني ايه شغل النهارده؟ شغل النهارده هي قراءه حره. يعني ايه قراءه حره؟ يعني انا مش ماسك حاجه معينه خالص. انا ماسك حاجه معينه هتتزق. هفضل بقول لك اسبوع يعني ايه باور؟ يعني ايه باسنجر؟ يعني ايه باسج؟ اسبوع يعني ايه ليبر بخش في ليبر؟ اسبوع يعني ايه فيرست ستيج سكند ستيج ثيرد ستيج؟ اسبوع يعني ايه مانجمنت؟ يعني ايه اكتف مانجمنت؟ اسبوع يعني ايه مان برزنتيشن فيس وبريتش وبراو وترانسفيرس لاي؟ اسبوع يعني ايه ابنورمال يوتراين اكشن؟ اسبوع يعني ايه سي تي بي؟ كل ده والفيلم ده كله له حبكتين دراميتين. حبكه منهم قلتها اللي هي ايه؟ النظره الشامله اللي من فوق يا دكتور. ايه النظره الشامله اللي من فوق؟ ان هو عباره عن باور وباسنجر وباور، وان هو عباره عن فيرست وسكند وثيرد ستيج. حد مش عارف اللغه اللي انا بتكلم بيها دي؟ لا دي لغه هبله يا دكتور على فكره. دي النظره الشامله. طب وحصه النهارده نظره فيري كلوز شويه. نظره ان انا اكلمك على اهم حاجه عندي هتفسر لك كل الدروس ده هي كلها. عارف ايه هي؟ كيفية نزول راس البيبي بس، اللي هي بتعتبر فيرست ستيج ولا ثيرد ستيج؟ ثيرد ستيج. لعلمك this is the most difficult part، اصعب حاجه اللي هي مين؟ السكند ستيج. بس تلاقيني ابتديت بيها ليه؟ دي خباثه بقى، انت مالكش انت دعوه. ابتدي باصعب حاجه بتتفهم بنسبه 20 ل 15%. لانه بعد كده كل حصه لمن بتنور، كل حصة لمن بتنور، ولما اجي اعيدها تاني هتلاقي ياه ايه التفاهم يا دكتور؟ ارجوك ما تعديهاش، ربنا يبارك لك، الموضوع بقى عبيط قوي. تعالى بقى نخش الحبكة الدرامية الصعبة جدا بتاعت النهاردة، يلا يا دكتور نخش على الحبكة الدرامية. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عايز أعمل حاجة بسيطة خالص، عايز إيه يا دكتور؟ عايز أجيب هذا البيبي بالتحديد، هذا البيبي اللي نازل براسه ولا بالمقعدة؟ براسه. وعايز ادخل راسه من مدخل الحوض واطلعها منين؟ من مخرج الحوض. السيمبل از ساتش، بس السيمبل از ساتش. البدايه عندي علشان الليله دي تحصل لازم يكون مين شغال عندي من فوق؟ باور. ندوس الاول يا دكتور؟ ندوس عندي بنزين وسيب الباقي عظيم. يعني ايه سيب الباقي على ربنا؟ بص بقى وشوف كل حاجه هتحصل دلوقتي ايه لوحدها. بس تعالى قول لي، اول لما دكتور تيجي تبص على بطن الستات الحوامل تفاجئوا ان هذا الباسنجر يا دكتور، هذا البيبي واخد وضع معين. عارفين الاغلبيه بتاعت البيبيهات اللايف بتاعهم بتبقى ايه؟ بالطول ولا بالعرض؟ 99.5% من البيبيهات وضعها موجود بالايه؟ بالطول. حد يقول لي ليه؟ يا جدعان ومن هنا ورايح، اي سؤال عندي في الجاينا الاجابه على حسب، واي سؤال في الاوبستاتريك ات از ماتر اوف اكوموديشن، لان الرحم عندي ايه؟ بالطول. يبقى نسبه الترانسفيرس لاي اللي بالعرض كام في الميه؟ 0.5%. طب في حاجه ثانيه، في حاجه ثانيه غريبه، ان يا دكتور البرزنتيشن عندي، البرزنتنج بارت اللي عندي، يعني ايه يا دكتور برزنتنج بارت؟ يعني وانت قاعد بتولد وباصص وعينيك باصه هنا، ايه اول حاجه بتخش الحوض وتشوفها في اغلب العيال؟ الراس. وفعلا دي حقيقه، العيال عندي بتبقى كفالك بنسبه عندي 96%. الله، 96% نازلين براسهم، 0.5% نازل بالعرض، يبقى نسبه البريتش كام اللي فاضله؟ 3.5%. وفعلا نسبه البريتش عندي كام؟ 3.5%. انت جاي تتكلم يا دكتور النهارده على انهي ولاده؟ جاي اتكلم على الولاده اللي هي توتالي ايه؟ توتالي عندي نورمال. جاي اتكلم على بيبي، لغايه دلوقتي في كلام غريب؟ على فكره مش كلام غريب. جاي اتكلم على بيبي اللايف بتاعته بالطول، الجنرال اتيتيود بتاعه اكستندد ولا فلكسد؟ فلكسد يا دكتور، لان البيبي 50 سنتي محطوط في لور سيجمنت 10 وابر سيجمنت 30 كله على بعضه 40، فلازم يبقى جنرال فلكشن ايه؟ اتيتيود. والبرزنتنج بارت اخبارها ايه؟ كفالك. البرزنتنج بارت اخبارها ايه؟ كفالك. ايه يا دكتور اللي انت عايزه؟ انا عايز هذه الراس تخش من الحوض ولا الدرس؟ عايز هذه السي الراس تخش من الحوض البي وذاود حدوث بينهم بين بعض اي نوع من انواع الايه؟ ديسبربورشن. بس عايز اقول لك النورمال، النورمال عندي از نو كفالك بالبيج ديسبربورشن. يلا يا دكتور ندوس بنزين؟ يلا ندوس بنزين بسم الله الرحمن الرحيم. دوسنا يا دكتور. طب وايه اللي حصل لما دوسنا؟ اول حاجه اما الباور بيشتغل ايه اول حاجه؟ ايه الفيرست حاجه اللي بتحصل؟ ان مين بيوسع يا دكتور؟ السيرفس عندي بيبتدي يوسع تدريجيا تدريجيا تدريجيا لغاية يا دكتور محمد أما يبقى عندي حضرتك حوالي عندي كام سنتيمتر؟ لغاية ما يبقى عندي about 10 سنتيمترز. ماشي يا دكتور، مفهوم يعني، نخش في الموضوع. هو ده الموضوع بس بالراحة كده حبة حبة. طب وإيه المشكلة يا دكتور؟ مشكلة بقى إن الراس اللي بتخش من هذا الفولي دايليتد سيركس تفتكر الديامترز بتاعتها تبقى قد ولا أكتر ولا أقل من 10 سنتيمتر؟ أكيد أقل، أكيد ربنا حطها أقل. من غير ما تدرس راس ولا تعرف يعني ايه ترانسفيرس ديامتر ولا ايه لونجيتيودنال ديامتر، ات جوز فيري لوجيك. ولعلمك لو انت فيري لوجيك انت محتاج بس شويه ثقه علشان تقول الرقم. والله انت لازم تقول الرقم. الرقم كام يا دكتور؟ العرض بتاع البيبي 9.5 والطول بتاع البيبي 9.5. 9.5 في 9.5 في 9.5 في 9.5. كل عند الديامترز بتاعه راس البيبي اللي نازله كام؟ 9.5. اخدت بالك من حاجه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى مد براح قد ايه؟ نص سنتي بس، يعني حاجه لعلمك دقيقه جدا. يعني سهل قوي ان الولاده دي تعصلك عندي في اي وقت. على فكره في جزء كبير غلط غلط غلط في اللي انا بقوله ده، وجدع موت اللي يقول لي ايه هو الجزء الغلط. انك لو بصيت على اي راس واحد زميل او واحد زميلتك هتتفاجئ عندي يا دكتور ان الراس مش مدوره. امال الراس ايه يا دكتور؟ ريكتانجل. في ديامتر طويل وفي ديامتر قصير. لعلمك it is very very logical. لو بصيت على اي راس هتلاقيه بالمنظر ده. انهي يا جماعه الاطول وانهي الاقصر؟ الاطول اللي ماشي مع انهي سوتشر؟ ساجتال. والاقصر هو اللي ماشي بالايه؟ بالعرض. لعلمك اللي بالعرض ده القصير ده 9.5 سنتي. ما بين ايه يا دكتور؟ ما بين اقرب نقطتين في الراس عندي بالعرض. ايه ابعد نقطتين عندي بالراس؟ في كده زي ما تقول كده ايه؟ جناحين كده طالعين كده فوق اسمهم بارايتال انفيرسز. عشان كده اعرض حاجه عندي في الراس اسمها ايه؟ باي بارايتال ديامتر. فانا يا جماعه الباي بارايتال ديامتر عندي، يعني انا كده ارمز لها في دي بارايتال انفيرس ودي بارايتال انفيرس. الباي بارايتال ديامتر ده فعلا 9.5 سنتيمتر. لكن يا دكتور اللي بالطول ده عندي اطول بكتير. اللي ماشي عندي مع الساجتال سوتشر ده الميد لاين ده يا دكتور اطول عندي بكتير. فبقت دي مشكله كبيره قوي. ايه يا دكتور؟ ان عايز احول عندي الراس الريكتانجلر لايه؟ دوريه. عايز اخليها بدل ما يبقى في بعد 9.5 وبعد اكتر بكتير، ولا سميته لسه ولا قلت لك طوله لسه ولا عايز الكلام ده النهارده. لكن المشكله ان عايز احول هذا الاستراكشر من ريكتانجل الى ايه؟ الى راس مدوره جميع ابعادها 9.5 في 9.5 علشان تعدي منين؟ من السيرفكس اللي فولي دايليت. حد بدماغه يا جماعه يقدر يكتشف فيه فكره معينه فكره معينه فكره معينه فكره معينه لو البيبي عملها عندي في راسه، لو البيبي عملها في راسه يبتدي الانتروبوستيريور ديامتر الطويل ده يبتدي يقل؟ عارفين ايه الفكره دي؟ انك تعمل ايه في الراس؟ فلكشن فلكشن فلكشن فلكشن فلكشن فلكشن فلكشن في المنظر ده. بقى ايه القصه يا دكتور عندي؟ بقى دكتور اتضح ان البيبي عندي الجنرال اتيتيود بتاعه از ايه؟ از فلكسد. حد عارف ليه؟ عشان اتضح ان الفلكسد اتيتيودز هي اللي بتاخد اصغر حيز فين؟ في الفراغ. فلكسد اتيتيود بتاخد اصغر حيز في الفراغ. ففعلا لو جيت حطيت ايديك هنا وجيت عملت في هذه الراس فلكشن فلكشن فلكشن فلكشن فلكشن فلكشن بتفاجئ ان السيرفيس اريا بتاعتها بايه؟ اصغر. وتفاجئ عندي لو حطيت صباعينك هنا على ان مثلا ده انتيرير ديامتر، لو قعدت تعمل كده كده كده كده كده هتفاجئ عندي ان الانتروبستيرير ديامتر ده ايه؟ هيصغر. يبقى يا دكتور هذه الراس علشان تتولد من السيرفكس لازم يا جماعه يحصل فيها خطوه عندي جباره. حد عارف الخطوه الجباره دي اسمها ايه؟ الخطوه الجباره دي اسمها فلكشن. اسمها فلكشن يا دكتور؟ لا انا مش هقول ان اسمها فلكشن، هقول اسمها increased فلكشن. جدع اللي يقول لي ليه كلمه increased؟ لان هو اساسا برافو عليك الجنرال اتيتيود بتاعه از ايه؟ فلكشن. فانت عايز تعمل ايه على الراس؟ مور اند مور اند مور اند مور فلكشن. مش كده بنسمي الخطوه دي ايه؟ increased فلكشن عندي. طب ماشي يا جماعه والله العظيم انتوا ناصحين موت. طب انا اقول لك على حاجه، الحكايه دي انا ما قلتهاش ولا درس قبل كده بس طقت في دماغي دلوقتي. لو انت علشان عندك تقصر الانتروبستيريور ديامتر الطويل ده هو بتعمل عندي ايه؟ فلكشن. طب حد عارف لو الترانسفيرس ديامتر ده عريض شويه ايه طريقه التحايل عندي علشان برضو اقصره؟ شفت بقى ربنا خلق ليه حاجه اسمها اطلانتو اكزل جون؟ لا يا ساره مش مولدنج خالص، هي مولدنج بتقلل عندي الديامترز كلها، دي حقيقه يا ساره برافو عليك، لكن ربنا خلق جوينت اسمها اطلانتو اكزل جوينت علشان تلعب عليها، علشان تلعب عليها، عشان تعمل كل حاجه انت عايزه عليها. عايز يا دكتور عندي تاثر الانتروبستيريور ديامتر تعمل ايه؟ فلكشن؟ لا استنى، او اكستنشن. لو عملت فول فلكشن يصغر يصغر يصغر ويبقى 9.5، لو عملت فول اكستنشن يصغر يصغر يصغر ويبقى 9.5، ان التحرك كده انتروبستيريور. امال اغير الترانسفيرس ديامتر لو عايز اقلله اتحرك ايه بقى؟ تعمل حاجه اسمها ايه؟ لاترال تيلت. تجيب راسك كده او تجيب راسك كده، ولعلمك بقى ناصح جدا جدا جدا اللي يقول لي ليه اجيب راسي كده او اجيب راسي كده. بص عندي يا جابر، تعالى كده افكرك بحاجه، تعالى كده. فاكر يا جابر؟ فاكر يا لما الواد هنا اخوك، اه تعالى قوم اقف قصادي. الواد هنا اخوك من سنتين اتخرج وسيطر على الاوضه الكبيره اللي عندكم في البيت، وانت كبرت وبقيت في سنه رابعه، وبعدين قلت لابوك وامك انا كبرت بقى وعايز يبقى لي مكتب واذاكر فيه، ساعتها ابوك قال لك مفيش مكان، راح مقفلين لك ايه؟ البلكونه. انا عارف قصه حياته المهببه، ما هو الواد هنا ايه اللي كل حاجه. وبعدين ايه؟ كانت المشكله عندي يا هاني شيل معايا، واحنا داخلين عندي ننقل المكتب من اوضه النوم بتاعته للبلكونه، جايين نخش فوجئنا ان الشباك عندي بتاع الاوضه بتاع البلكونه ايه؟ ضيق. هنتصرف ازاي؟ عارف امه عملت ايه؟ راحت عامله كده كده كده كده مدخله وان بارايتال بون، وبعد كده راح جابر عامل كده، اعمل كده ازاي؟ راح عامل ايه؟ مدخل الانذر بارايتال بون. ليه يا جابر نخش بالاثنين؟ ليه يا جابر نخش بالاثنين بارايتال بون مره واحده؟ ليه تخش عندي البارايتال بون هنا والبارايتال، شفت الحكايه؟ ليه تخش الحوض بالاثنين بارايتال بون مره واحده؟ ما تيجي تدخل واحده وبعدين ايه؟ تدخل الثانيه. يبقى شفت طرق التحايل اللي عندي دي؟ شفت ولا نعيدها تاني؟ شفت طرق التحايل اللي عندي دي؟ بقت عباره عن ايه؟ عباره عن عايز تتحايل عندي يا دكتور عندي على الانتروبستيريور ديامتر، تعمل ايه؟ تعمل فلكشن فلكشن فلك، لا انا ما قلتش كده. يا تعمل فول فلكشن يا تعمل فول ايه؟ فول اكستنشن. بس عايز بقى اقول لك، طب وفي مشاكل بالعرض؟ لا باذن الله مش مشاكل بالعرض، ده انا اوريدي البايبرايتال ديامتر كام؟ 9.5 سنتيمتر، مفيش فيه مشاكل خالص. لكن في يوم من الايام هنحتاج ان انا ادخل برايتال بون وبعدين اروح مدخل مين اللي بعديها، زي الحق وهنفتكر كلنا جبر باذن الله. طب يا دكتور انت بقى طريقه التحايل عندي ان الراس تقلل الانتروبستيريور ديامتر وتخليه عندي يبقى 9.5، تعمل يا فول ايه يا فول ايه؟ يا فول فلكشن يا فول اكستنشن. بس اقول لكم العادي ان بيحصل فول فلكشن ولا فول اكستنشن؟ اقول لك على حاجه، انك تعمل فول فلكشن. عارف ليه؟ لان لما بحط صباعيني كده وبعمل بي بي من السيرفكس بتلاقي ايه؟ الراس. انما لو عملت فول فول فول اكستنشن عملت كده بي بي هتلاقي مين؟ الوش. مين المشهور ان الواد ينزل براسه ولا بوشه؟ لا براسه. وشه دي يا دكتور نادره جدا، حتى في مثل اقول لكم بعد شويه، الواد ما بيورناش وشه الا مره في السنه. يعني نسبه الفيس ديليفري واحد على كام؟ 365. واتفقس قوي شغل الدروس ده يا دكتور، فاكرين في كتاب الاسم كاتبين واحد على 350 عشان ما يبقاش ايه؟ شغل دروس. طب ليه يا دكتور عندي؟ ليه يا دكتور عندي الراس بيبني راسه؟ الواد بيبني راسه. جاست ات از ماتر اوف حاطط هنا بيبي والواد ده محطوط ما بين مفرمه. والله العظيم كده هيموت اللي يقول لي المكبس اللي فوق اسمه ايه؟ يوترس. طب والريزيستنس اللي تحت اسمها عضله اسمها ايه؟ ليبيتوري ناين. عرفتوا بقى الواد ده ايه اللي بيخلي عنده راسه تتني؟ طب هي ليه لازم تتني؟ علشان الديامتر يقصر ويقدر يعدي منين؟ السيرفكس. انا ما بقولش حاجه خالص. طب يا دكتور، طب بس انا عايز اقول لك حاجه، انت لو جبت يا دكتور المكبس ده من هنا وعملت كده على راس البيبي ممكن يحصل له انكريز ديفلكشن، او في بعض الاحيان الاخرى يحصل له ايه؟ انكريز اكستنشن. لا انا لما هنيجي للدرس ده بالتحديد هفهمك فيزيائيا فيزيكالي بمعادله كده معينه ازاي يا دكتور ان لو جبت ببهايه كده نونه صغيره في بيتك وكبست كده لا يمكن يحصل اكستنشن. العادي العادي والفيري كومن ان يحصل ايه؟ كلابشن. ونادرا ما يحصل فول اكستنشن والواد ينزل بوشه كم مره في السنه؟ واحد على 365 في السنه، يورينا وش مره في السنه. يبقى الواد بيعمل ايه يا جماعه؟ اما بيتكبس عليه من فوق غصب عنك الريزيستنس بتاعت الليفيتور ان هو يخليه يبقى ايه؟ كريز ديفلكشن. كريز مصلحه ولا مش مصلحه؟ مصلحه. بس اخدت بالك من حاجه؟ الواد ده يا دكتور عندي اما تيجي تعمل بي في دلوقتي بتلاقي ايه؟ بتلاقي وشه ولا بتلاقي اورتو؟ لا يا دكتور ده تاني راسه تماما. بتلاقي ايه؟ قمه راسه. عارفين قمه الراس دي اسمها ايه؟ فيرتكس. قمه الراس دي اسمها ايه؟ فيرتكس. بتعرف ازاي ان ده الفيرتكس يا دكتور؟ ده مزلقان، صعب جدا يتعرف وانت حاطط صباعك جوه في الضلمه، مش حد شاف حاجه. عارف بتعرف ازاي؟ بعضمايه مميزه. عضمايه مميزه جدا موجوده هنا تلاقيها بارزه كده وعامله بروتروبرنس بالذات في العيال الزنوج السمر دول اللي في ماتشات الباسكت بتاع ان بي ايه. مش عارف مايكل اوين والناس دول، جورج كلوني والناس دول كلهم، شويه ناس بقى وخلاص. تلاقي الواد منهم مايكل جوردون اسمنا عليه. ما خلاص ما بقينا بنتابع الباسكت بعد اللي حصل النهارده. مين اللي كانوا مراهنين يطلعوا بفلوس؟ وعمال اقول لكم صفر صفر وانا مش متفائل، وبقول لكم رئيس القسم اتغير والامتحانات هتيجي صعبه، ورب شفت اللي حصل امبارح ومستوى الطلبه بقى اي كلام. انا هبني بكره من بكره ان شاء الله رايح انا ومدام سحر رايحين ندي دروس في زامبيا. انا جيت البلد. يلا يا دكتور ايه اللي حصل يا دكتور؟ اما بتعمل هنا بي في بتفاجئ عندي انك بتلاقي الوش ولا بتلاقي قمه الراس؟ عرفت ازاي ان دي قمه الراس؟ بعضمايه مميزه. اسمها ايه العضمايه دي؟ اوكسيبيتال بروتروبرنس. طب اقول لك على حاجه بقى، البيبي ده بالمنظر ده بالاوكسيبت انتيريور ولا بوستيريور؟ الاوكسيبت بالمنظر ده طبعا ناحيه قدام ناحيه السيبسس بيوبس. ما انا حامل فيها ايه؟ تبقى اوكسيبيتو انتيريور ولا بوستيريور؟ اولئك وهذه المعلومه يا جماعه، العيال لما بيتولدوا يا جماعه لو لا قدر الله ماتوا بيخشوا الجنه ولا بيخشوا النار؟ بيخشوا الجنه. عارفين اللي بيخشوا الجنه؟ لانهم عيال محترمه بتبقى نازله وهي ايه تماما؟ ساجده تماما للي خلقها وعامله ايه؟ وحانيه راسها تماما وعامله انكريز ديفلكشن هيبه لله عز وجل. شفت؟ ده حقيقه. انما عارف مين الواد اللي يخش النار؟ البجح اللي وش مكشوف اللي نازل ليه يا دكتور؟ اللي نازل عندي فيس. علشان كده ما بيجيش غير ايه؟ واحد على 350. يبقى انت لازم تعرف عندي وصف النورمال. حد لغايه دلوقتي يقدر يوصف لي لو انا بولد يقدر يقول لي يعني ايه ان انا نورمال؟ اللاي ايه؟ لونجيتيودنال. والاتيتيود الجنرال اتيتيود ايه؟ فلكشن. والبرزنتيشن ايه؟ كفالك غلط، لان كفالك دي تحمل ثلاث مناطق. لو مولود بوشي فيس، لو موجود بالجبهه براو، لو مولود بقمة راسي فيرتكس. يبقى ما تقول كفالك وبعد كده كومة وتقول مين كفالك؟ وانا حتى فيرتكس اوكسبت انتيريور ولا بوستيريور؟ اوكسبت ايه؟ انتيريور. هو ده الواد ده، هو ده الواد اللي اتكلم عليه النهارده، نازل ساجد وحاني راسه تماما لله عز وجل اللي ايه؟ اللي خلقه. ليه يا دكتور؟ ما هو بقى بقول لك خشوع بقى، عامل ايه اتيتيود؟ فول فلكشن اتيتيود. كل لما تعمل فلكشن كل ما تاخد اقل حيز في الفراغ. يا فول فلكشن يا فول ايه بالمناسبه؟ يا فول الله. طب لو البيبي ده عامل فول اكستنشن برضه الدايمتر ده بقى 9.5 سم، بس الواد ساعتها هيبقى نازل بولاده صعبه قوي اسمها فيس. بعرف صحيح ان الواد ده ازاي فيس؟ خزوقه تقلي مين؟ وبعدين مين الشمال؟ الشمال. بعدين احط صباعي في مناخيره عشان يبقى فتحه اكبر من الثانيه. بعدين اعرف ازاي ان ده وش صحيح؟ من بقه؟ من فتحة بقه؟ اياك تعمل زي العيال بتوع الصبح بيقولوا لي من فتحة بقه؟ اصل دي انت ممكن تبقى متخيل ان هي فتحة بقه وتطلع فتحة الباتوكس بتاعته. انا عندي الجسم مليان فتحات وتطلع فتحة. انت عارف ان انت ممكن تدخل صباعك هنا في الاكزيلا وتفتكر ان دي عين او تفتكر ان دي انس؟ البيبي مليان فتحات. فارجوك عايز عضمايه مميزه مش موجوده الا في الفيس، مش هتلاقيها غير هنا. عضمايه هورس شو اسمها الايه؟ المنتم. المنتم برافو عليك، الشن. يبقى دكتور احنا بنعرف ازاي ان العيال مولوده صح وبيرتكس؟ بالاوكسيبيتال بروتروبرنس. بنعرف ازاي ان العيال مولوده مش صح ونازله فيس بحاجه اسمها ايه؟ شن. ولعلمك هو ده اللي انا عايزه منك دلوقتي، عايزك تعرف عندي اول حاجه النهارده ان الراس بتاعت البيبي يا دكتور رغم ان هي نازله سلقط ملقط بالمنظر ده كده عندي من فوق، انما يا دكتور ما ينفعش الراس بتعمل عندي زي المنقله، تعمل حاجه من اتنين، يا اما تاخد الفول يا اما تاخد الفول اكستنشن. لعلمك الاطراف دي صح تماما، يا اما يا دكتور تعمل عندي فلكشن تماما تماما لدرجه اما تبقى فولي فلكسد، عارفين الدايمتر ده كام؟ 9.5. يا اما تعمل عندي اكستنشن تماما لغايه اما تبقى فولي اكستند، عارفين برضو الدايمتر ده كام؟ 9.5. بس اقول لك على حاجه، مين اللي بنشوفهم اكتر؟ الفول فلكسد اتيتيود. واي يا دكتور؟ دي ميكانيكا انت مالكش دعوه بيها. لو زنقت اليوترس من فوق على البيبي على الفيتر ايناي غصبا عنك هيبني مين؟ هيبني راسه. طب يا دكتور وساعتها الولاده دي بيبقى اسمها ايه؟ فيرتكس. الولاده دي ساعتها بيبقى اسمها ايه؟ فيرتكس، نازل فيرتكس. والعظميه المميزه اسمها ايه؟ اوكسفيد. اوكسفيد ايه يا رجاله؟ انتيريور. طب هو يا دكتور لو بقى فولي اكستندد 9.5 ينفع ينزل؟ بس نادره نادره نادره. انتوا عارفين الواد بيورينا وشه كام مره في السنه؟ واحد على 350. بس اقول لك على حاجه، تتولد برضه. يعني ابتدي اعرف عندي كل ده، بقول لك مجرد احنا قراءه حره في المنهج، ابتدي اعرف برضه ان الفيس ده ممكن ايه؟ يتولد. بس بص انا احب بقى الطالب اللي له راي. يعني ايه له راي؟ يا يمين خالص يا شمال خالص، خد لك موقف. يا يمين خالص وتبقى صح، يا شمال خالص وتبقى غلط. بس مين اللون اللي ما بحبوش؟ اللون الرمادي. اللون اللي فين يا دكتور؟ اللون اللي في الوسط. ويا دكتور والله برافو عليك لو قلت لي، لو انت فولي فلكسد وعملت بي بي هتلاقي الفيرتكس، لو انت فولي اكستندد وعملت بي بي هتلاقي الفيس. امال لو انت متنك فيها وعامل نفسك عامل اور ولا راضي تتزحزح يمين ولا شمال ولا فلكشن ولا اكستند، وقف لي كده، لو انا عملت بي بي هلاقي ايه وهسميها ايه؟ هلاقي الفرونتال هسميها ايه الولاده دي؟ تتولد ده ولا ما يتولدش؟ ده سيزيريان سكشن. لا يا دكتور، مين اسوأ دايمتر عندي موجود؟ اللي ما خدش موقف. كل ما يحصل فلكشن فلكشن فلكشن فلكشن كل ما يبقى احسن، والدايمتر ايه؟ يجت ديكريز از ماتر اوف اكوموديشن. كل ما يحصل اكستنشن اكستنشن اكستنشن اكستنشن الدايمتر ايه؟ الدايمتر عندي يديكريز وتاخد اقل حيز في الفراغ. انما مين يا دكتور اوسع دايمتر عندي واسوأ دايمتر عندي؟ هو اللي في الوسط. اللي في الوسط التينك ده بيسموه ايه؟ والله العظيم جدع موت اللي يقول لي واد يا باسم احسبك عند الله خيرا، رد عليا وقول لي البراو زي ما الفيرتكس شخصتها بعظمية مميزة، زي ما الفيس شخصتها بعظمية مميزة، البراو اللي يقولها لي يبقى معلم، شخص بعظمية مميزة. كتير فونتانيل، لابيلا، فرونتال بون، فرونتال سوتشر، كل الكلام ده غلط. ولا سوبرا اوربيتال رينج ولا هي محتاجه شويه تشغيل مخ. لا كل الكلام، بص اللي انا بعمله ده انا بضيعكم، يعني انا عمال كده بوهمكم، الاجابه مش كده خالص. لان دي يا دكتور ما فيهاش اي تميز. يعني دي كانت متميزه وشكل اونيل ده بتاع الاوكسيتا البروتروبرنس كان متميز. شخص زي يا دكتور، شخص صيف لما انت حاطط ايديك كده لا انت حاسس اوكسيبيتال بروتروبرنس ولا انت حاسس منتم. It is diagnosed by بجد. بس انت عشان تحس اوكسيبيتال بروتروبرنس لازم الواد يبقى عامل فول ايه؟ لازم الواد يبقى عامل فول ايه؟ ولو انت علشان تلاقي الواد ده لازم تفيس لازم عامل فول ايه؟ طب لو انت لا عامل فول اكستنشن ولا فول فلكشن يبقى انت ايه؟ براو عند اللي في وسطه. طب والتنك اللي مش واخد موقف؟ يا ابني اعمل حاجه من اثنين، يا تذاكر وتعلمها صراحه وتبقى دكتور شاطر، يا تضربها 60-70 وتقعد على القهوه وتكبر دماغ في الدنيا. انما اللون الرمادي ده اللي مش باين لك مله بيتولد على طول ازاي؟ باي سيزيريان سكشن. يا تاخد الموقف ده يا تاخد الموقف ده. خلاص يا دكتور عرفنا عندي، عرفنا الراس. على فكره يبقى كده الراس ده نص الدرس، لان النص التاني هو مين؟ هو الحوض. عرفت حاجه واحده بس؟ بتعمل ايه في الواد؟ انت بتحل الواد؟ بتعمل ايه فيه؟ عرفنا ماشي؟ ايه اللي ايه يا دكتور موضوع الراس البيب؟ معلش بس كده يا سناء ربنا يبارك فيك. عرفنا عندي ان البيبي وهو نازل الدايمتر ده الاثنين بارايتال بونز اسمه ايه يا رجاله؟ باي بارايتال كام سنتي؟ 9.5. طب وده اسمه ايه يا رجاله؟ ما سميتوش، سميته الاندروبستيريور. 9.5 ولا اكتر بكتير؟ طب عشان ما يبقاش اكتر بكتير هيحصل ايه في الراس؟ فلكشن فلكشن فلكشن فلكشن فلكشن فلكشن. طيب اليك هذه المأساة الكبرى، خش على الحوض. ايه مشكلة الحوض يا دكتور؟ بيقول لك المدخل الحوض اطول بالطول ولا اطول بالعرض؟ عشان نعرف نحضن بعضينا. والمخرج بالحوض اطول بالطول ولا اطول بالعرض؟ اطول بالطول، ماشي مع الاوبننج بتاعت مين؟ الفالفا. وهي دي المشكلة يا جماعة، ان المدخل بالعرض لكن المخرج بالطول. يبقى عندي على فكرة قانون جديد. ايه القانون الجديد ده اللي بيقول لك؟ قانون الدخول انك تخش بالايه؟ بالعرض. قانون الخروج انك تطلع بالايه؟ بالطول. It is a matter of ايه؟ accommodation. تسمعوا عن حاجة اسمها الطويل في الطويل؟ مين هنا الطويل يا دكتور؟ دايما حاسين انا في الكعب. مين هنا الطويل؟ انتروبيستيريور دايمتر ماشي في الساجيتال سوتشر، ماشي مع الدايمتر الطويل بتاع الانلت. ايه هو ده بقى؟ ايه الدايمتر الطويل بتاع الانلت؟ انتروبيستيريور ولا ترانسفيرس؟ الترانسفيرس يا دكتور، ماشي. يبقى الواد نازل بالايه؟ بالعرض. لكن علشان يجي يطلع من الحوض، علشان يجي يطلع من الحوض، الواد ده هيضطر يطلع ازاي؟ الواد ده هيضطر عندي يقلب ويطلع بالايه؟ بالطول. يبقى يحصل ايه في الحوض؟ هيلف. وجا العمود اللي يقول لي اما هيلف هيلف قد ايه من الدايره؟ برافو عليك، هيلف قد ايه من الدايره؟ هيلف عندي تقريبا ربع دايره كامله، 90 دايره. الواد نازل تماما بالعرض لكن علشان يطلع يطلع عندي بالطول، فيلف تقريبا قد ايه؟ هيلف عندي 90 درجه. طب ماشي يا دكتور. يبقى اذا يا دكتور دلوقتي عندي المشكله رقم 2، لازم اعمل ايه في البيبي ده؟ لازم حضرتك عندي ان انا الف هذه الراس بتاعه البيبي. وايه دي المشكله اللي عندي؟ ايه اللي هيخلي هذه الراس تلف؟ برافو عليك، برافو عليك. هيحصل له انترنال روتيشن، عشان طول ما انت عندي بتكبس من فوق بالرحم بتقابل ريزيستنس تحت بتاعت عضله اسمها ايه؟ البيتر نايت. بس الكل متخيل الكلام بمنتهى هذه الهيافه بمنتهى الباسيف اكشن دي؟ مجرد ان مكبس بيكبس من فوق، مجرد ان ربنا عامل الفايبرز بتاعت الليفيتور ايناي كده كده عامله ازاي؟ داونورز وميديال وايه؟ فورورد. كانها بتخلي راس البيبي تقول لك لف لف لف، وبتقدمها عشان تتولد منين؟ بالفاجينا والفالفا. لا، الامور مش بالمنظر الباسيف ده خالص. الليفيتور ايناي دي بتشتغل بفلوس زيها زي اي عضله. انتوا عارفين قانون العضلات ولا لا؟ قانون العضلات بيقول لك لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومعاكس له في الاتجاه. قصدك ايه يا دكتور؟ قصدي اقول لك ان الليفيتور ايناي دي علشان تلف راس البيبي it is a totally active process. موضوع قوي جدا جدا مش سهل. ايه يا دكتور؟ الليفيتور ايناي بيشتغل بايه؟ بفلوس. بفلوس بتقول لي ايه؟ بفلوس تقول لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومعاكس ومضاد له فين؟ في الاتجاه. ولعلمك بتشتغل بقانون اسمه ايه؟ تخبطني خبطه جامده الفك لفه جامده، تخبطني نص نص الفك نص نص، يلا وطلع الصاجات. ما تخبطنيش خالص ما لفكش خالص، والله ينفع في الميكروباص. ها تخبطني بالعكس، ها الفك بالعكس. شفت القوانين الجديده اللي احنا شغالين بيها دي؟ دي قوانين خاصه جدا بمنطقه الحوض. تخبطني خبطه جامده الفك لفه جامده، تخبطني نص نص الفك نص نص، ما تخبطنيش خالص يا حلاوه ما لفكش خالص، تخبطني بالعكس الفك بالعكس. فبقت ايه القوانين اللي عندي؟ وبقت مشكله كبيره جدا جدا. عارفين ايه المشكله دي يا جماعه؟ المشكله الكبيره دي اما الراس بتنزل عندي على الليفيتور ايناي، فلسه قايلين الليفيتور ايناي لازم تلفها قد ايه من الدرجه؟ 90 درجه. طب دي لفه بسيطه ولا قويه؟ لفه قويه جدا. يبقى محتاج انك تخبط عند الليفيتور ايناي خبطه قويه جدا جدا. اوبا، طب دي مشكله بقى. انت يا دكتور عمال تدخلنا في مشاكل. اه يا عم عمال ادخلك في مشاكل. تعالى شوف دلوقتي، علشان الراس تلف محتاج عندي ان الراس تخبط الليفيتور ايناي بقوه، عشان يبقى الكل فعل رد فعل مساوي له في القوه. هك ومعاك سلام في الاتجاه. يلا يا جماعه، يلا يا علي تعالى معايا، يا علي نروح ايه، طالما انت جاي متاخر تعالى نروح النادي. بس هي كانت مديها الناحيه الثانيه، دي بنت بقى، بنت تقريبا في السن ده 8 سنين واسمها ريهام، ونصحوني ولاد الحلال نعلمها اي رياضه، يعني ركوب الخيل، رمي الرمح، السباحه. فاخدتها نادي الشمس، وتعالى كده اتمشى معايا، ارفعي يا بنت راسك. خدتها نادي الشمس معايا وقلت ايه؟ قلت يلا نعلمها السباحه في البسين الغاطس ده اللي عند باب واحد، عارفينه؟ اه الفظيع ده بتاع 12 متر كده. والبنت طلعت، وكابتن هشام قال لها يلا ريهام، يلا ريهام اطلع السلم، اطلع السلم، برافو برافو برافو، بسم الله ما شاء الله، يلا ريهام يا بنت ارفعي راسك يا بنت، طلع على ابوك ضايعه، ويلا امشي امشي على المناط، امشي امشي امشي، يلا ريهام ما تدوها سقفه يا جدعان، بسم الله الرحمن الرحيم. وريهام نطت، ايه يا بنت الهبل، يا بنت العبيطه، يا بنت العبيطه، على طريق يخرب بيت ام الكرباج اللي اخدته، كل ده باظ عندي، كل ده عارف بطنها كده تلسع لسعة، وتلاقي ايد مشيت كده وكده ورجل. فاكر الفيلم بتاع توم وجيري؟ كان المشهد ده جميل جدا، اما توم نزل كده عمره وبعدين كسر حته كده ولا يسأل عنها. والبنت جالها كرباج ابن لذينه، ونزلت تحت الميه قد ايه؟ ربع متر، حاجه بسيطه جدا. فالبنت ده يلا يا بنت، يلا يا بنت ضايعه، رجعت كابتن هشام خد بالك من ريهام الله يخليك، يلا ظبطها، ماشي يا عم. راح طلع طلع على السلم، طلع طلع طلع، ارتاح بقى المره دي خايفه، جاي عند عمار، يلا ريهام، يلا ريهام، احسن ريهام، ايوه اعمل لي راسك، ايوه هات ايديك لتحت، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، بسم الله ما شاء الله. ونزلت تحت بتاع كام متر؟ 8 متر، نزلت تحت واستمتعت جدا بالماي. عارف انت فهمت ايه من كده؟ الضربه اللي كانت اقوى كانت بسيرفس اريا كبيره، ولا ما صغرت السيرفس اريا؟ كل ما صغر السيرفس اريا كل ما عندي القوه هتبقى ايه؟ اقوى. يا جدعان حد يقول لي، حد يقول لي عندي مشكله كبيره جدا عشان اخبط اللي بيت الميه خبطه جامده، فاللي بيت الميه تخبط خبطه جامده، لازم الراس عشان تخبط خبطه جامده تعمل ايه في السيرفس اريا؟ انتوا عارفين علشان الراس تقلل السيرفس اريا تعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اذا يا دكتور ربنا ما عمل عندي الخطوه دي اللي اسمها انكريس ديفلكشن كان له هدف كبير جدا جدا. ايه يا دكتور؟ ان انت تقلل عندي، شايف؟ ان انت تقلل ايه؟ السيرفس اريا. الله، طب وما تقلل عندي السيرفس اريا هتكبر الايه؟ هتقوي الخطة. الله، فما تقوي الخط على اللي بيتر ايناي هتشتغل بالقانون بتاعي، ويحصل لك ايه الخطوة الرابعة؟ انترنال ايه؟ انترنال روتيشن. ايه يا دكتور؟ التلاتة وراء حاكم الولادة هي 8 خطوات. انا رحت داخل لك على طول واخدك شمال ومشقلطك، 3 4. الله، يبقى انكريز ديفلكشن دي، حد عارف انكريز ديفلكشن ده بيحصل انت اللي بتعمله، انت اللي بتعمل كده انكريز، ولا بيحصل غصب عنك؟ It is a matter of ايه؟ مجرد راح بيضغط من فوق على الراس، بتلاقي الراس عماله تقابل الريزيستنس بتاعت الليفيتور ايناي وتقبل بايه؟ انكريز ديفلكشن. والله العظيم جدع موت اللي يقول لي ايه الهدفين بتوع الانكريز ديفلكشن؟ ايه الهدف عندي رقم واحد؟ ايه الهدف عندي رقم اتنين؟ انت هتبقى استاذ لو فاهم. الهدف رقم واحد اما تعمل انكريز ديفلكشن انك تقلل الانتروبستيريور ايه؟ دايمتر. والهدف رقم اتنين انك تقلل مين؟ سيرفيس اريا. فلو عملت قللت السيرفيس اريا هتبقى الخط عندي ايه؟ قويه. فيحصل ايه لراس البيبي؟ هيحصل عندها ان هي تلف، ويحصل لها انترنال ايه؟ روتيشن. ليه يا دكتور؟ لان الراس كانت داخله عندي في الحوض بالطول ولا بالعرض؟ بالعرض. لكن علشان تخرج عندي من الحوض لازم تخرج بالايه؟ بقوانين. قانون الدخول ادخل بالعرض، قانون الخروج اخرج بالطول. الله، يبقى في الوسط لازم ايه؟ لازم الف. وشفت الميكانيزم عندي ايه اللي بيحصل فيه؟ اول نمره 3 increase deflection، نمره 3 increase deflection، ونمره عندي حضرتك 4 انتر، وحاجه ادت الى حاجه. ينفع يحصل تعمل روتيشن قبل increase deflection؟ مش ممكن. دي خطوه ادت الى خطوه، يبقى رقم 3 كان increase deflection غصب عنك، وخطوه عندي حضرتك 4 internal rotation غصب عنك. ليه يا دكتور انترنال روتيشن؟ عارف اما الراس لفت دلوقتي؟ بس على فكره بقى في غلطه كبيره جدا جدا كلكم بتعملوها اما تروحوا البيت وتذاكروا على حوض وعروس. مبدئيا يا جماعه الكلام ده ممنوع. مبدئيا اياكوا حد يشتري حوض، اياكوا حد يجيب بيبي بالمنظر ده، اياكوا حد يحاول يعمل الحركات دي في البيت. الكلام ده يتقال بدل المره مليون. الكلام ده له ورق مرسوم فيه اقوى مما تتخيل بكتير. الكلام ده من كتر علاقات. ايه رايكم في درس الاكسيدنتال هيموريش؟ تحب ان نراجعه ولا ممل بقى عبيط؟ الكلام ده برضه في خلال 3 4 حصص هيبقى ايه؟ عبيط. بس الصبر المطلوب منك الايه؟ الصبر. بص بقى الغلطه يا ساره اللي هتعمليها لما تروحي البيت. ساره بص الغلطه انت وشريهان ايه هي؟ اما البيبي يخش عندي بالعرض كده مين اللي هيقابله؟ الليفيتور. فاول حاجه هتحصل فيه انكريزد ايه؟ فلكشن. نمره 2 هيحصل فيه انترنال ايه؟ اخدتوا بالكم انا لفيت مين بس؟ بس لفيت الراس بس. انما في البيت كلكم بتعملوا ايه؟ يقابل الليفيتور ما يحصل ايه؟ انكريزد فلكشن. بعد كده تروح عامل كده فكده عملت ايه؟ ده كده غلط خالص. كده انت بوظت الدنيا، كده انت بوظت الدنيا. امال هتعمل ايه؟ يلا يا جدعان البيبي عندي حضرتك بينزل ينزل ينزل ينزل، والله العظيم جدع موت اللي يقول لي بينزل عندي بفضل عضله اسمها الايه؟ بينزل عن بينزل بي... يبقى اول خطوه هي الايه؟ النزول. عارفين النزول بالانجليزي يعني ايه؟ طب ايه اللي بيخلي البيبي ينزل؟ لا على فكره انا ما قلتلكمش كده، علمتك ان الباور حاجتين. مين باور اسمها اليوترس، واوكسيلري باور اسمها ايه؟ اتيريو ابدومن الوول ماسل كونتراكت. ده اللي يعمل ديستنت ديستنت ديستنت لغايه اما يلبس في الحوض. حد عارف بالانجليزي يلبس في الحوض دي معناها ايه؟ انجيجمنت. برافو عليك. وحد يقدر يقول لي الانجيجمنت دي بالطول ولا بالعرض؟ انجيجمنت يا دكتور في الانلت عندي بمين؟ بالعرض. طب بعد يا دكتور اما تلبس عندي معلش بعد اذنك، بعد اما تلبس يا دكتور عندي بالعرض ايه اللي هيحصل؟ هتقابل الريزيستنس بتاع مين؟ ليفيتور انويل. هيحصل انكريزد ايه؟ فلكشن. وبعد انكريزد فلكشن شايف اللي عمال بيحصل في السيرفس اريا؟ بتصغر زي البت ريهام اللي نطت من حمام السباحه دي. هتبقى الخطه قويه لدرجه ليفيتور انويل هيروح لطشه وقلبها عندي ويعمل ايه؟ انترنال روتيشن. على فكره الراس دلوقتي الحمد لله بقت جاهزه بالخروج لانها بقت بالايه؟ بقت بالطول، بقت بالطول. هو جدع موت اللي يقول لي الراس دي علشان تخرج هتخرج ازاي؟ هتخرج ازاي؟ هتخرج ازاي؟ اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه غريبه جدا جدا. هذه الراس معمول عليها ايوه صباح حرب. تمام تمام. فايه الاخبار يا دكتور؟ واخد بالك ان في حاجتين بايخين اتعملوا على الراس، حد عارفهم؟ الحاجه معلش بس في حاجتين بايخين معمولين على رقبه الواده، ايه هما؟ الراس مثنيه والراس لفه. ده حاجه تضايق جدا، ده حاجه تضايق جدا. والله العظيم اللي يقدر يفتكس ويبتكر ويبدع ايه الخطوه رقم 5 و6 يبقى بيفكر، علما ان الراس معمول عليها حاجتين بايخين. برافو عليك. انا هنقضيها بوس النهارده ولا ايه؟ انا معمول اول حاجه ايه؟ كريز فلكشن، معمول حاجه ايه؟ انترنال روتيشن. اجيب خطوه 5 و6 انك ايه؟ هتحاول تفك نفسك، هتحاول يا دكتور الفلكشن دي تعملها ايه؟ استاش والانتر بس ما حدش يقول لي اكسترنال روتيشن عشان ما نغلطش الله يخليك. والانترنال كانت قد ايه من اللفه يا ابراهيم؟ 90 درجه دي ايه؟ هترجعها تاني يعني هتحاول ايه؟ ترجع تاني وتاخد وضعك الطبيعي كاي راس على ايه؟ على رقبه على كتف بني ادم. ده يا دكتور اللي هيحصل بالظبط. ايه ده دكتور؟ معلش حد يجيب لي كلينكس بسرعه الله يخليك عشان اعرف اشرح بيها. تعالى كده معايا يا ابراهيم. تعالى. حلو قوي قوي. الكسايه الاخير ايه اللي هيحصل؟ تعالى بقى يا ابراهيم ان احنا نمثل اللي هيحصل مع بعض. اولا في حاجه غريبه جدا جدا يا جماعه لغايه دلوقتي، ايه هي؟ حد شايف الاربع خطوات دول ولا كلهم حصلوا جوه بطن ابراهيم ومحدش شايف؟ كلهم جوه بطن. شعراوي. كلهم جوه بطن. الديستنت انت مش شايف حاجه. انجيجمنت انت مش شايف حاجه. كريز ديفلكشن مش شايف حاجة، انترنال روتيشن مش شايف حاجة، أول أربع خطوات مش شايف حاجة، هتبتدي تشوف من خطوة رقم كام؟ 5. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا، نمرة 1 عندي، ديستنت ديستنت ديستنت، نمرة 2 لبست في الحوض انجيجمنت، قولوا لي يا جماعة انجيجمنت بالطول ولا بالعرض؟ بالعرض، قابلت عضلة اسمها ليفيتور نايت، كريز ديفلكشن، حصل حاجة اسمها انترنال روتيشن، وانس حصل كده انترنال روتيشن بقت الراس عندي عامله قانون الخروج ان انا اخرج بالايه؟ اخرج بالطول. بس في مشكله كبيره قوي عندي هنا، استناني يا ابراهيم، ايه هي؟ اما الراس اللي هي increase deflection دي تيجي تخرج من فتحه البلضه بالطول، عارف لو خرجت بالمنظر ده الراس ودول ايه اللي هيحصل في البلضه يمين وشمال؟ بزع تتشرم يمين وشمال. عشان كده يا دكتور الكتاف بتخاطب الراس وتقول لها جمله جميله جدا، ادي الراس increase deflection وادي الكتاف والاثنين كده طالعين من الصدر. عارف الكتاف تقول للراس ايه؟ تقول لها بقول لك ايه يا بت انت فوتي انت بس نفسك الاول واطلعي وبعدين انا هبقى حصلك واطلع انا مع نفسك. فاهم؟ الاثنين بيطلعوا مع بعض ولا لا؟ مش مع بعض ابدا. كتاب تقول عشان انكريز ديفلكشن بالمنظر ده الاثنين جنب بعض قوي بالمنظر ده، الواد ينزل في الحته دي جنب بعض، قول لها ايه؟ بقول لك ايه يا بت انت فوتي انت نفسك الاول. بس خدتوا بالكم من فوتت نفسي عندي؟ ايه اللي حصل عندي للهاب؟ اكستنشن عكس خطوه الايه؟ لا فوتي انت نفسك الاول وخلصي روحك واطلعي بره فتحه الفالفا وبعد كده انا ايه؟ هبقى اسلم. وخدت بالك علشان الكتف يتولد عمل ايه؟ عدل نفسه. عشان قانون الخروج اسمه الخروج بالايه؟ بالطول. شفت ان انا عندي قوانين ثابته عندي لكل حاجه؟ طب يلا نعمل هذا الكلام عندي يا ابراهام بس ايه؟ بالترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نمرة واحد ديسانت ديسانت ديسانت لبست في الحوض حصل ايه؟ انجيجمنت. حصل ريزيستنس فيبريتور نايت فيز ديفلكشن. بعدين حصل كده حاجه اسمها ايه؟ انترنال روتيشن. ماشي امسك كده بقى يا ابراهيم. كويس قوي كويس قوي. دي هنا بقى فتحه الايه؟ بالظبط دي هنا كده فتحه الايه؟ فتحه عندي الفالف. لا خليك بس انت ماسك من ورا، خليك انت ماسك من هنا. عارفين بقى انا كل الدور بتاعي في الولاده عباره عن ايه؟ كل الدور بتاعي في الولاده حاجه عبيطه جدا جدا. ايه هي يا دكتور؟ ان هذه الراس الفول فلكس اللي عندي حاطط كلينكس كده على المنطقه اللي بين الفالفا والانس. عارفين المنطقه دي اسمها ايه؟ البرينيم. ساند البرينيم وحاطط صباعين، طبعا المفروض يبقى ظهري ليكوا ها؟ ماشي؟ وحاطط صباعين كده فوق على مين؟ على الاوكسبت. اي ام مينتيننج ايه؟ فلكشن. عشان في حاجه غلسه جدا. اول لما الراس ده تعمل عندي اكستنشن على الفالفا، ايه رايك في الديامتر؟ هيفضل زي ما هو ولا هيعلى؟ هيعلى. وايه اللي هيحصل في الفالفا؟ هتتقطع، هتطير، هيحصل فيها تير. انت شفت كل وظيفتي عباره عن ايه؟ كل وظيفتي عباره عن الرخامه. يعني ايه الرخامه يا دكتور؟ انا حاطط صباعين على الاوكسبت واي ام مينتيننج ايه؟ فلكشن وسبورتنج هنا مين بالفوطه دي؟ برينيم. يلا يلا يا جوهري، يلا اطلق معايا، اطلق، نزل بيبل ده. شفت هو بيطلق انا بعمل ايه؟ انا قافش عليه، ريح يا واد، ريح. راح هو مريح، رحت انا عامل ايه؟ مزحلق الكلينكس سنه هنا ومفوت صباعيني هنا كده بالراحه بالراحه. مريح ليه يا دكتور؟ يبقى الهات كده بتعمل اكستنشن فجاه ولا جراديولي؟ وانا اللي متحكم فيها. لان يا دكتور لو عملت اكستنشن عندي فجاه عارف هتنطح مين هنا وتعوره؟ برينيم. اما انا يا دكتور عمال ايه؟ اي ام الاوينج اكستنشن تو اوكير جراديولي، هي هتحصل غصب عنك. والديامتر هيحصل غصب عنك، بس انا سايبها تحصل ايه؟ جراديوال جراديوال جراديوال. يلا يا ابراهيم اطلق كمان مره، ويطلق رحت قافش. طب رايح كده يا واد، رحت انا مريح صباعيني اللي فوق مريح، اطلق تاني رحت قافش. طب رايح كده، رحت مريح صباعيني ومريح، اطلق رحت قافش. يبقى انت يا دكتور اخدت بالك من حاجه؟ انا بسيب الراس تريح ويحصل لها جراديوال اكستنشن ديورين كونتراكشن ولا ايه؟ بتوين ان بتوين. لان لو عملتها وفتحت ايديا وهو بيطلق النطحه دي هتبقى ايه؟ قويه جدا. لعلمك هي دي كلمه السر في الولاده. في كلمه السر في الولاده ان الراس وهي طالعه عندي الخطوه عندي نمره خمسه. على فكره بقى اخليك يا ابراهيم زي ما انت، الخطوه عندي حضرتك نمره خمسه والخطوه عندي نمره عندي سته. جدع موت اللي يقول لي ايه هما؟ لا بالعكس، عملت انكريز ديفلكشن يبقى الخطوه رقم خمسه اسمها ايه؟ اكستنشن. بس اخدت بالك من حاجه؟ اي ام الاوينج اكستنشن تو اوكير سادنلي ولا جرادولي؟ جرادولي. ديورينج كونتراكشن ولا ان بتوين يوتراين كونتراكشن؟ ان بتوين يوتراين كونتراكشن. هي دي الولاده؟ هي دي الولاده. لان حضرتك انت الاكستنشن ده اهو ايه اللي بيحصل عندي فيه؟ الديامتر بيفضل يوسع يوسع ويعلى يعلى ويعلى ويعلى فيه. بس انا عايز اعرف حاجه، اما بيعلى ما هيقطع الفالفا كلها، انا ليه سندت تحت؟ اقعد يا ابراهيم. قلنا اخر كلام. شبراحي ليه عندي سندنا تحت وما سندناش فوق؟ شايفين المنظر ده؟ ده المخرج. ايه يا دكتور المخرج اللي عندي؟ ايه يا دكتور المخرج اللي عندي؟ اهو. في عضمية هنا اسمها سيمسس ايه؟ بيوبس. وفي قوقعتين كده على فكرة بنقعد عليهم اسمهم ايسكال ايه؟ كيبروستي. وفي هنا عندي حضرتك ذا تيب اوف لا مش سكرم كوكسكس بس هي مش موجودة عشان اتحللت يعني كوكسكس الله وفي حاجتين عاملين كده الليجمنتس ليجمنت ما بين السكرم والديسكال فيبروستي اسمه ساكرو ايه؟ ساكرو تيوبرس ليجمنت بالمنطق واخدين بالكم بحس تقريبا ان الولاده بتحصل عندي من ايه؟ من حاجه دايموند شيب مثلثين دايموند شيب بالمنظر ده دايموند شيب بالمنظر ده طب ماشي يا دكتور انت عايز توصلنا لايه؟ اصبر على رزقك ادي عندي سيمسس بيوبس طب مخرج على فكره سيمسس بيوبس بيوبك ريمس ديسكال ريمس ديسكال تيوبرستي تيب اوف كوكسكس طب وايه الهرتشه اللي انا راسمها بالاسود دي؟ دي المين الليجمنتس فين يا دكتور محمد الفالفا؟ اهي فين يا دكتور محمد فتحه الانس عندي؟ اهي طب ايه الاخبار يا دكتور؟ عارفين بيعملوا ايه في المنظر ده؟ يقول لك المنظر ده بالظبط عامل كده دايموند شيب دايموند شيب وعارف هذا الدايموند شيب عندي هعمل فيه حاجه غريبه جدا هاخد فيه ايه؟ خط بالعرض ما بين الاثنين اسكال ايه؟ تيوبرستس ما بين الاثنين اسكال تيوبرستس اللي جدع فيكم بقى يقول لي معظم راس البيبي وهي نازله بتجور عندي على المثلث اللي فوق ولا بتجور عندي على المثلث اللي تحت؟ اللي جوابها ده يبقى معلم الراس وهي طالعه بتجور على عارفين بتجور على مين؟ على اللي تحت ليه بتجور على اللي تحت؟ لان اللي فوق يا دكتور كله عندي قافش عليه داير ما يدور بايه؟ بعض كل اللي فوق قافش عليه داير ما يدور بايه؟ عضم انما اللي تحت ايه؟ هايف يعني ايه يا دكتور هايف؟ يعني الراس عندي اهي عندي وهي حضرتك الراس دي طالعه بتلاقيها بتجور اكتر على مين؟ على المثلث عندي اللي تحت الله فمين اللي يتعور عندي؟ البرنيم ولا اليوريثرا؟ برنيم طبعا عشان كده انا جبت الكلينكسايه دي وسندت مين؟ سندت عند البرنيم ما سندتش عند اليوريثرا برنيم طبعا الله ولو طب اسالكم سؤال سهل قوي عميق قوي طب ولو حسيت عندي والراس طالعه ان بجد بجد وانت يور الاون جراديوال جراديوال جراديوال جراديوال اكستنشن الاجزاء ان الفالفا دي هتتمزع منك وهتتقطع مليون حته هنا وهنا وهنا وهنا وهنا ما تيجي نوحد القطعات ما تيجي بدل لما تتخشرم في مليون حته يمين وشمال نعملها قطعه واحده بيدي انا مش بيد احد تاني قطعة واحدة في اتجاه معين اناتوميكال انت عرفت انت قصيت فين فبالتالي هتعرف في الاخر ايه تخيط فين والقطعة دي طبعا كلكم عارفين اسمها ايه عندي ابيزيوتومي يبقى انت ايه الاخبار يا دكتور كل الليلة عندي بخط على فكرة الدنيا بتخلص بسهولة اهي الدنيا بتخلص كل عندي حضرتك اللي انت عملته او انت بتعملش حاجة انت لما بندوس بنزين بيحصل ديسانت غصب عنك انجيجمنت غصب عنك تقابل عند الريزيستنس بتاعه الليفيتور ايناي يروح حصل انكريز ديفلكشن غصب عنك انكريز ديفلكشن يقل السيرفيس اريا تخبط الليفيتور ايناي تقوي الخبطه خبطه جامده تخبطني خبطه جامده الفك لفه جامده ويحصل لك انترنال روتيشن تعدل نفسك وتبقى بالطول علشان بعد ما كنت بالعرض تخرج بالطول ولما تيجي تخرج بالطول عندي مشكله واحده بس ينفع تخرج وانت ما زلت كده انكريز ديفلكشن الراس والكتاف يدمروا الدنيا بس انت فوتي نفسك الاول يبقى الراس بتفوت نفسها عن طريق ان هي تعمل ايه؟ عن طريق ان هي تعمل عندي اكستنشن بس عايز اقول لكم حاجه بقى لو انتوا فهمتوني مين اللي بيعمل ابيزيوتومي؟ البرايم جرافدا ولا المالتي جرافدا؟ غلط على حسب اكمل حاجه اسمها السواد على حسب انتوا عارفين ان انا ما عنديش غير وان انديكيشن فور ابيزيوتومي ايه هو انا هنا قلت لك بعمل ابيزيوتومي لمين اعيد المنظر انا والشهاوي قلت لك بعمل ابيزيوتومي في حركه واحده بس اما الراس تبتدي تفرد تفرد تفرد تعمل اكستنت واحس ان الفالفا هتتمزع عارف ايه الاونلي سول انديكيشن فور ابيزيوتومي whenever you feel that the vulva, that the perineum is going to to tear. دي مسألة احساس. يعني ملهاش strict indication. اكيد طبعا اكتر في البرايمي لان التيشز بتاعتهم بتبقى مور tough and firm. انما المتكررة المالتي جرافدا اللي ولدت كذا مرة الحتة دي تهزقت. لكن المالتي برايمي ممكن اعملهاش بزيوت لو الليلة ماشية كويس. مالتي ممكن اعملها جنرس ابيزيوت لو لقيت الدنيا عندها is about to مساله احساس زي البنات دلوقتي اللي عندنا في راوند النساء اللي اكبروهم بورقه في الكليه يقولوا لهم انك تخش الكليه وانتوا لازم تبقوا لابسين ايه؟ بلاطي. فالبنت مش لابسه بلطو من سنه تانيه، طبعا تخنت تانيه تالته رابعه، جايه تلبس البلطو جايه تدخل ايديها في الكم، الحق الحق الحق هيحصل فيه تير، هيحصل الحق بسرعه قبل ما يحصل مالتيبل تير، تعمل ايه؟ بتروح بتكمل لبس ولا بتقف؟ بتكمل لبس. خاف الدرس يمشي معاها حلاوه، بتعمل ايه؟ بتروح موقفه دراعها، لان لو كملت لبس اكتر من كده هي ايه؟ نفس احساس، الموضوع احساس. تحس زي نفس الاحساس اللي بيجي لك ده انه هيتقطع، انت بيجي لك احساس ان الدنيا ايه؟ هتتقطع. بس عندي حته دين نقطه عندي، تعالى معلش طحاوي اخر مره اقومها، اخر مره اقومها. عندي حته دين حركه غريبه جدا جدا. بص بص بص، البيبي نازل بالايه؟ بالعرض. قبل الريزيستنس بتاع الليفيتر انه حصل له فول ايه؟ فلكشن هايل. بعد كده راح حصل له انترنال ايه؟ روتيشن. طلع باي ايه؟ اكستنشن. وانس الراس هتطلع بره فتحه الفالفا ايميديتلي هتلاقي الراس عملت كده، رجعت تاني. جلل يقول لي ليه؟ لان بقت حره، لان بقت حره. يعني يا دكتور انت عامل حاجتين رخمين على الراس. انا على فكره انا مش عارف وقفتك ليه، مش عارف دي اوان طاعت يعني. ماشي، في حاجتين رخمين حصلوا على الراس، نمره واحد التنت، نمرة اتنين لفت. طب انت لما عملت الحركة دي اكستنشن عكست مين؟ الفلكشن، عكست الايه؟ يعني اهو نمرة واحد التنت، نمرة اتنين لفت. طب انت التنت فلكشن عملت كده، دي اسمها ايه؟ اكستنشن. وانس الراس طلعت بره فتحة الفالفا هتلاقي رجعت كده تاني. ما دام حرة، ما دام الراس بره حرة الفالفا ومفيش حاجة مجبراها ان هي تفضل لفة كده، هتروح ايه؟ راجعة لوضعها الطبيعي على ايه؟ على كتف البيبي. هترجع لنفس الوضع بتاعها. يعني ايه يا دكتور ترجع لنفس الوضع؟ احنا داخلين بالطول ولا بالعرض؟ بالعرض. ايه اللي حصل فيك؟ فلكشن. وبعد الفلكشن حصل ايه؟ انترنال روتيشن. هيحصل ايه؟ اكستنشن. هترجع لنفس الوضع اللي هو بالعرض، هترجع لنفس الستيتس اللي كنت فيه في الاول. دي اسمها ري ستيتس، دي اسمها ري ستيتيوشن. يعني ايه ريستيتيوشن؟ انت كنت يا دكتور داخل بالعرض لكن اجبرت تقلب بالطول علشان تطلع، لكن وانس طلعت ريح نفسك وارجع تاني بالايه؟ بالعرض. دي اسمها ايه يا دكتور؟ دي اسمها الخطوه دي ري ستيتيوشن. الله، يبقى يا دكتور عندي حضرتك عكس الفلكشن اكستنشن، طب وعكس الانترنال روتيشن ايه؟ ريستيتيوشن. عكس الانترنال روتيشن ايه؟ ريستيتيوشن. ماشي يا دكتور، يلا علشان ناخد البريك بتاع العشاء اتبنت ولا لسه؟ يلا يلا علشان نلحق على الاقل الصبح يا جماعه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كونتراكشن كونتراكشن كونتراكشن كونتراكشن. ايه اللي حصل؟ ديسانت. لبسته في الحوض، لبسته في الحوض اسمها ايه؟ انجيجمنت. طب حصل انجيجمنت قبل ريزيست على الليتر نايت، انكريز ديفلكشن، انكريز ديفلكشن عندي. ايه اللي حصل في السيرفس اريا؟ صفر. احفظ معايا عشان مفيش حد هيحفظك في البيت. حصل عندي مين؟ خد بالك بقى من التكتيكين اللي اقولهم دول. اما حصل انترنال روتيشن الجسم كله لف ولا الراس بس؟ وبعدين هيبتدي يحصل ايه عندي؟ هيبتدي الراس، فاكر؟ هتعمل كده كده كده كده كده. حد يقول لي بقى امتى انا بخلي الراس تريح تريح تريح وبعمل ايه بالظبط؟ عارفين الوضع ده؟ عارفين الوضع ده اللي عنده اي ام الاوينج اكستنشن صدلي ولا جراديوال؟ ديورنج ولا ان بتوين؟ ان بتوين. عارفين الوضع ده؟ عارفين الوضع ده بيسموه ايه؟ كراوني. حد يقول لي ليه اسمه كراوني؟ كان راس البيبي متوجه بمين؟ بالفالف. لان راس البيبي متوجه بمين؟ بالفالف. يسموا الوضع ده اسمه ايه؟ كراوني. بيحصل يا دكتور جراديوال جراديوال جراديوال اكستنشن، فجاه تلاقي الراس رجعت تاني، رجعت تاني لنفس الستيتس، رجعت تاني لنفس علاقه الراس بالايه؟ انتوا عارفين الموضوع اهبل لدرجه ايه؟ انت عارف عندي لو الحوض كان كله كده سلقط ملقط بالعرض كان في مشكله؟ كان البيبي كله نزل بالعرض وخلص. المشكله ان هو عندي بالعرض لكن المخرج بالايه؟ بالطول لافف. فانت هتنزل عندي بالعرض وبعدين هيحصل ايه في الوسط؟ هتلف، وبعد ما تلف عندي هترجع تاني تبقى ايه؟ بس زي ما دخلت زي ما ايه؟ زي ما خرجت. ده الولاده دي اتفه مما يمكن. يا جماعة ده اللي ما يفهمش هذا الكلام يروح يكشف على الاي كيو بتاعه، ده في حاجة غلط، في حاجة غلط. ليه يا دكتور في حاجة غلط؟ لأن عارف الشلمون وأنت بتشرب بيبسي ممكن تتأمل ولادك، مش لما تروح هاردز ولا كاريبيان ولا بتاع فجأة أنا جايبين لك الشلمون اللي هو لافف كده ده؟ شايف النقطة البيرس اللي بتشربها عامل ايه؟ بتلاقيها يا راجل ايه؟ لفت. ذا ماتر اوف ايه؟ غصب عنك. انت البيبي كل اللي هيعمله ان هيتبع ايه؟ هيتبع المسار. داخل بالعرض، بعدين هيلف بالطول، بعدين لما يبقى حر بره يرجع تاني يبقى ايه؟ بالعرض. تخيلوا الكلام ده عمال بقول فيه ثلاث ساعات؟ كلام اهبل ولا لا؟ اللي يقول لي اهبل بقى يقول لي اهبل ازاي؟ يقول لي يا احمد يا خطيب، خطوه رقم واحد اسمها السم، اثنين انجيش، ثلاثه انجريز ديفلكشن، اربعه اكستنشن. عكس الانجريز ديفلكشن اكستنشن، طب عكس الانترنال روتيشن ريستيتيوشن. طب يبقى فاضل ايه خطوه سبعه وثمانيه؟ اولد مين وشكرا، فاضل مين لسه ما اتولدش؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.